كيف له؟ أبو إبراهيم نظام سلام عليكم. نعم تدخل عليك Thank you. بس يا سعيد يا جماعة اللي بيرغوا ورا تكنيت هو صح يا رب

لا ما الله اكبر يا ابني وصي شيخك يا ابني يا ابني اللي جنب وصي شيخك علينا يا ابني قول له احنا الغلابه المتكين والله على باب الجامع والله حملت اصفار من يوم فصول نمشي بالبركه والله صلى الله عليه وسلم Thank you. مولانا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. طول عمرك يا باب يعني اصول يعني صلى على حضره النبي صلى على حضره النبي. ايوه لازم لازم تيجي صحه صلى على حضره النبي. قادر يا مولانا سبحانه وتعالى. نعم نعم الله Thank you. النبي يا مولانا النبي ثاني يا مولانا الله يكرمك الشعب بيقول لك النبي واحده النبي ثاني يا عم الله الله ثاني دي بس تحسين بس يا الله الله على حضرتك النبي يا الشعب طالب ثاني Oh. طلع حضرتك الشباب في حته من الحاجات الحلوه دي الراجل بس تغير عنه غير عليك يرجع يشحن ولاد شايفت عليك ده برضه Thank you.